سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فضيلتكم. يا أهلا وسهلا. يا مرحبا بك. يقول الله عز وجل في سورة الأعراف: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. هذا ما توقفنا عنده فضل الدور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الكلام على الإفساد في الأرض، لو واحد تكلم بمنطق الشيطان وأتباع الشيطان واستقرار الأمور لأتباع الشيطان، فأي حاجة مخالفة هيقول لك بيفسد فين؟ في الأرض. يعني لما نتكلم مثلا على المجتمع الدولي والسلم العام والشرعية الدولية، اتفقوا فيها على الزور والبهتان والكذب والغش والطغيان. فلو واحد جه يقول لهم لا ده غلط، او دولة جت تعترض عليهم، هيقول لك الدولة دي الدولة مارقة. دولة ايه؟ مارقة. او دولة راعية للإرهاب. يا جماعة ازاي يعني؟ وتظل راعية للإرهاب الى ان يأذن كبيرهم، كبير المفسدين في الأرض، اللي هو بيقول إن إحنا أصلحناها. أو السلم العام أو السلام العالمي. طب هل في سلام عالمي يقوم على الظلم كده؟ ما حق النقد الفيتو ده ظلم البشرية كلها. ميثاق الأمم المتحدة المعمول به الآن، إن دولة تعدادها لا يمثل شيء تفرض إرادتها على المجتمع الدولي كله. يعني لو واحد خالف هذا النظام يبقى خالف الشرعية الدولية. وأي واحد عايز ياخد حقه أو يكف الأذى عن بلده هيقول لك لازم تراعي الشرعية الدولية. طب الشرعية الدولية ما جابتليش حق، فأصبح القانون الملزم مش قانون ارتضاه رب العالمين لخلقه، لا، قانون استعبد به الشيطان أتباعه حتى سيطروا. فهيبقى اللي بيتكلم باسم الحق ودعوة الأنبياء والمرسلين مفسد في الأرض. ده المنهج الفرعوني. عشان كده هذه الموازين مراعاتها في ان الشخص مفسد او مصلح اتباع منهج الانبياء والمرسلين. فمنهج الانبياء والمرسلين لا يمثله الان الا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، لان المناهج الاخرى قائمة على مكر اليهود ومكر النصارى اللي هم بيقودوا المنظومة العالمية. تشوف المسألة دي بشكل أوضح ودقيق عندما اجتمعت الدول الإسلامية في استقبال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في السعودية. 51 دولة مستضيفين الراجل اللي بيقود المنظومة الدولية تحت رعاية، خلي بالك بينهم. هو راح هناك عند أهل الحق اللي المفروض يكونوا تبع المنهج المستقيم اللي هم بيمثلوا ميراث النبوة. القرآن والسنة، الدول العربية والإسلامية. طيب بوش اسمه ترامب اللي كان موجود ده بالنصراني، يا دوب خلص من هنا وتوجه إلى إسرائيل عند نتنياهو، ثم من بعدها توجه إلى بابا الفاتيكان. نعم. يبقى شوف المشهد دلوقتي، الشرعية الدولية ممثلة في اليهود، قائد اليهود وقائد النصارى في العالم. نعم. واللي بينفذ ويحمي الشرعية الدولية الراجل بتاعه الولايات المتحدة الأمريكية، ومقابل أهل الحق، في المقابل أهل الحق بيمثلهم الدول الإسلامية كانت السعودية. نعم. أظن كده الصورة اتضحت أهو. فأصبح دلوقتي يا إما تمشوا تبع الشرعية الدولية يا إما أنتوا بتفسدوا في الأرض. دول راعية للإرهاب، ولن نسمح بالإرهاب، ولن نسمح بالإفساد. نفس منطق فرعون والملأ. بالضبط. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. نعم. قال سنقتل أبناءهم، وده اللي بنشوفه في العراق وفي سوريا في اليمن وفين في ليبيا وفي الدول العربية. نعم. ونستحيي إيه؟ نساءهم. يفضل النساء تحت مسمى حقوق النساء والشرعية الدولية. وإن فوقهم قاهرون. قاهرون. عندنا أسلحة نووية. أظن الآية دي من أيام فرعون لغاية النهاردة، ومنهج الشيطان واحد، ومنهج أهل الحق واحد في مقابل منهج الشيطان. نعم. فدي مش محتاجة كلام كتير في الشرح والبيان، يعني يكفي هذا في بيان الربط بين الماضي والحاضر. نفس النظام. نفس النظام. وما سيعقب ذلك من أحداث كما أهلك الله فرعون وأهلك الظالمين، سيهلك أمريكا وكل الظالمين اللي بتفتري على المسلمين. إن كلها ألعاب، اللي بيحدث عبارة عن مجموعة ألعاب قذرة. نعم. عصي صغيرة كده ملقاة. أيوة. ألعاب قذرة. لكن عندما يأتي عصا أو تأتي عصا الحق تلقف ما يفكون. هذا القرآن هو عصا الحق. وما يفكون من اسم وإفك ربنا سبحانه وتعالى، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. نعم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهر. موسى قال لهم إبقى. طب هنا سؤال الأول في الدكتور، ويذرك وآلهتك. هو مش فرعون قال أنا رب العالمين؟ بس ليس معنى ذلك ان هو رب من كل وجه. لان فرعون ده له حاجات وضروريات. نعم. فقر ذاتي. تنساش دي. فمهما ادعى كذاب، لانه عارف نفسه. اذا حصل له ضائقه او شيء من هذا القبيل ما بيعرفش يصرف نفسه، محدش هيلحقه. ففي آلهة يعتقد المصريون أنها حامية. إله يحرس الجبانة، إله يحرس النيل، إله يحرس معرفش إيه. العقائد الوثنية القديمة اللي كانت موجودة في مصر، أوزيس وسوريس وحورس والأشياء دي كلها، كانوا يقدسونها. وطبعا دول كلهم الكهنة اللي كانوا موجودين في المعابد، أقرب الناس إلى إيه؟ فرعون، وبيزوروا له عقيدة يعني. نعم. ولا يمنع ان يقول ان يقول انا ربكم الاعلى، ما زي النمرود بن كنعان. كل مدعي ربوبيه. نعم. وحتى العقائد الوثنيه مش مرتبطه بسلام التفكير، هو يقصد القوه العظمى اللي موجوده في البلد لفرعون. وفرعون بيعبد الشيطان، سولت له نفسه ان هو يكون اعظم واحد، وما فيش حد اقوى مني ولا اعظم مني، فطالما انني موصوف بهذه الصفه فيبقى امري هو اللي يتنفذ. نعم. فعدم خضوع الناس لامره معناها كما يفسرها فرعون انهم عبدوا ربا سواه. اذا كان الناس مثلا بيقول لك حتى الان في اليابان يعبدون الامبراطور، صحيح، مش انه بالقهر، لا ده بالرضا. ساعه ما يشوفوا الامبراطور ومساجدين له وشهم في الارض سجود، ويرجعوا لورا وهم ساجدين كده او هم خلف. فاي واحد من جنس الامبراطور هيبقى اله. يعني ابنه اله وابوه اله، اخبرك ازاي؟ عيله الالهه. ها؟ عيله الالهه. فده الاله الكبير. طب ما فرعون كان ابن اله على حسب معتقداته. فهو كلمه ويذرك والهتك، فبعض الناس يقول لك هو كان له اله في السر مثلا بيعبد. لا، هي القضيه كلها في ان ده فقير بذاته، شام ابا الفطره بتقول كده غصب عنه. نعم. فعند افتقاره، ما هو كان عيل صغير والاله الكبير اللي هو ابوه قاعد بربيه، ومرات الاله قاعده بترضع. ما دي العقائد الوثنيه كلها مبنيه على كده. هو ليه عبدوا يسوع؟ ما نفس العقيده الاسطوريه الوثنيه هي اللي دخلت وادخلها بولس، فحول المخلوق الضعيف الى اله. طيب بالنسبه لديانه المصريين او الفراعنه في هذا الوقت، هي تعتبر ديانه وثنيه منحرفه عن ديانه نوح عليه السلام؟ قد يكون، لان زي ما بقول لك ديانه الفطره اصلا التوحيد دين الفطره مبني على الفقر الذاتي اللي موجود في نفس كل انسان. نعم. واللجوء الى قوه عليا عند الضعف في ضروريات الانسان وحاجاته. فعند المرض يطلب الشفاء، وعند الضعف يطلب القوه، وعند الجوع يطلب الرزق، وهكذا، وعند الجهل يطلب العلم، وقس على ذلك. فلازم يكون في قوة عليا. القوة العليا دي بقى تصور الشخص وقتها، إن ما كانش في رسول يوضح له إن في إله حق خلق السماوات والأرض، هو الموصوف بالكمال المطلق له الأسماء الحسنى والصفات العلى، هيضل. نعم. ربنا ما يعذبوش إلا لما يبعث رسول. قال وما كنا معذبين حتى نبعث إيه؟ رسولا. رسول. فقبل موسى عليه السلام كان في يوسف، وقبل يوسف كان في ابراهيم عليه السلام نفسه، وهو راح مصر. نعم. تاخد بالك من النقطه دي. فالانبياء كلهم، الطوفان نفسه طوفان نوح، من بقي، يعني ما فيش ولا واحد بعد نوح عليه السلام كان موجود في ارض مصر. قبل انه يعني بعد نوح ما اغرق ربنا سبحانه وتعالى الارض بالماء، كل اللي كان في مصر غرق. كل الناس في كل عام. كل الناس في كل عام. فتكوين الحضارة في مصر، وجايز يكون قبل نوح عليه السلام كان في ناس مستعمرين الأرض وجنب النيل وكده، يعني النيل ده من يوم ما ربنا خلق الدنيا. نعم. أنت خد بالك إزاي؟ فمسألة إبادة البشرية، إلا من ركب السفينة مع نوح تكوت منها كل الحضارات ومنها الحضارة المصرية. وطبعا اللي نزلوا من السفينة عارفين التفاصيل والقصة، ويتوارثوا هذه العقائد إلى أن مات الناس، وجاءت أجيال بعد كده عندها بقايا من آثار التوحيد وبقايا من آثار الشرك اللي سولها الشيطان. حتى عبدوا آلهة من دون الله تبارك وتعالى، على اعتبار أن دي مش آلهة آلهة نسبة 100% خالصة، لا، عادوا للشرك. اي يعني مساله ان فيها خصائص تجمع بين وصف الربوبيه ووصف العباده، او وصف الخالق ووصف المخلوق، او وصف الضعف ووصف القوه. نعم. يعني فرعون بيقول لك انا قوي من وجه، لكن هو ضعيف من وجه اخر. ضرورياته وحاجاته تدل على فقره الذاتي. مظبوط. لكن لما يستعلى، اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، فعامل القصر وبتاع والناس خايفين منه ومرعوبين وكلام من ده، اشياء من هذا القبيل. فبيقولوا المهم يعني ان المنظومه العامه اللي هتبقى موجوده في مصر، وخلي بالك طبعا الاخوان كانوا بيستغلوا هذه الامور، خوارج العصر دول موسى وفرعون، فان هو يجي على رئيس البلد او حاكم البلد المسلم اللي بيشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويؤدي أركان الإسلام، فيعملوا فرعون. ويجيبوا الآيات الخاصة بفرعون يطبقوها عليه ويعملوا نفسهم ان هم اصحاب الحق وهم خوارج. نعم. فانكارهم على الحاكم وفي الحقيقة مش انكار بحق، ده القصد من الانكار اسقاطه عشان هم يحكموا. فيبدأ يقول لك ايه، اول ما الحاكم يتوجه اليهم بنقد او ما شابه ذلك، وان انتم مخالفين للامر العام وان المسلمين وحده واحده وان البلد كلها قوه واحده، نعم، يقول لك هذا هو شاف اهل الحق فقال عليهم اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض وازرك والهتك وهؤلاء هم الظالمون وهم الفراعنه وهم كذا، ويبدا يطبق الكلام اللي ربنا ذكره في فرعون المشرك اللي ادعى الربوبيه الكافر بموسى وكافر بالله عز وجل الذي لا يشهد أن لا إله إلا الله. نعم. خلي بالك ينزلوها على حكام المسلمين في كل بلد مع أن كل حاكم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويحافظ على رفع الأذان ويعلي شعار الجهاد والحفاظ على البلاد والأوطان ويروح يعمل حج وعمره ويحج او يعتمر، فازاي تشبهه بفرعون؟ فده طبعا من ضمن التزوير اللي حصل والتضليل في ان يبقى هؤلاء باسم الاسلام حرب على بلادهم وعلى امتهم. نعم. انا حبيت اقول الكلام ده ليه؟ ان الايه ديت كم شرحت من هؤلاء الخوارج وكم طبقوها على ان اهل الحق اللي هم أتباع خوارج العصر اللي عاملين دولة داخل دولة، موسى وهارون. موسى وهارون هم بيمثلوا موسى وهارون والحكام والعلماء اللي موجودين معاهم في مؤسسات الدولة بيمثلوا الكهنة فرعون وملئه والسحرة. شفت بقى ازاي؟ فهذا نوع من التضليل ينبغي التحذير منه. نعم. في مثل هذا الموعد الموضع من تفسير القرآن. نعم. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم إيه قاهرون. ده كلام طبعا فرعون في شأن موسى عليه السلام وقومه. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. استعينوا بالله واصبروا وإياك نعبد وإياك نستعين. ابتلاكم الله عز وجل فالدار دار ابتلاء، فاصبروا على طاعة الله عز وجل وأدوا حق الله عز وجل عليكم وربنا إن شاء الله هينجيكم. وده منطق أي واحد يتبع منهج الأنبياء والمرسلين. لو سلط علي حاكم ظالم أو كافر أو ما شابه ذلك، أنت هتعمل إيه؟ أصلح نفسك وأدي فرض ربك فيما خولك واسترعاك ودعي الباقي ربنا سبحانه وتعالى، ادعو ان ربنا سبحانه وتعالى ينقذك او يجعل لك فرجا ومخرجا. نعم. قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله ليست لفرعون ولا لغيره. المنطق. نعم. العام بقى، الحكمة العامة، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارض بسم الله. لا لده ولا لده، استخلفكم زي ما استخلفوا، يورثها من يشاء من عباده. نعم. فهنا ذكر المشيئة اللي هي متعلقة بالقضاء والقدر وترتيب المقادير فيما يخصه سبحانه وتعالى في مكره لمكر الكافرين. نعم. ومكره لنجاة المؤمنين وغلبة أهل الحق أجمعين على من آذاهم أو تسلط عليه. نعم. فمن مات منهم مات شهيدا، ومن أبقى نصره الله عز وجل وأعزه وعايش بعزة النفس. أصلا إن عزة النفس دي عملية مش سهلة يعني. إن الأرض لله، يبقى مش فرعون لفرعون ولا لغيره، يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فهترجع بقى إلى منهج التقوى. نعم. اتباع الإرادة الشرعية، فالمتقي هو الذي سار على نهج الأنبياء والمرسلين ونفذ أوامر رب العالمين. ونفس الوضع هيقال في أتباع النبي عليه السلام لما طلبوا الهداية: اهدنا الصراط المستقيم، وقالوا إياك نعبد وإياك نستعين، فأين الصراط المستقيم؟ ألف لام ميم: ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. فالمتقي هو الذي يسير على النهج الذي حدده رب العزة والجلال وأدى فيه العبد حق الله عليه. نعم. استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. للمتقين طبعا كان وقت شدة، لأن أنت عارف أن الأمر الآن عند بني إسرائيل وعند المسلمين اللي كانوا أتباع موسى مستحكم. يعني إزاي الفرج هيجي منين؟ زي ما تلاقي الأمور كده أحكمت عليك وأغلقت وتسلط عليك هؤلاء الناس من كل مكان، فالمخرج فين؟ فأنا هنا في الحالة دي بقول يا رب استعينوا بالله وإيه واصبروا. نعم. فصاحب الحق هيقول يا رب اجعل لي فرجا ومخرجا من عندك، إنما أنا أدور أنا على مسألة إن المخرج لازم يكون واضح قدامي وإلا لا أؤمن. لأن بعض الناس يقول لك إيه، طب ما ننزل الشام. يعني كان موسى يقول له ما تيجي نعمل مظاهرة. ها؟ احنا عدلنا مليونية. نعمل مليونية. فاستحكم الأمر عليهم. نعم. قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فسلطوا علينا بالاستعباد وبعد ما جئتنا بذبح الايه؟ الذكور واستحياء النساء. قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد إيه ما جئتنا. عبودية طويلة وفترة طويلة استعبدنا فيها فرعون. وعلى فكرة بنو إسرائيل عاشوا في مصر من أيام يوسف وعزيز مصر، كانوا معززين مكرمين، وكانوا يتعاملون مع الناس كأنهم أفراد من المصريين. نعم. شأن أهل مصر على طول في حياتهم، زي دلوقتي ناس كتير بييجوا يتعاملوا معنا أو بيهاجروا إلينا. فمصر بتستوعبهم وبيبقوا أحسن من المصريين. مظبوط. وساعتها بيحصل منهم ظلم، يعني في بعض الناس منهم تيجي تبص تلاقي يبدأ يتكلم كأنه من أصحاب البلد وإيه ومتسلط على أصحاب البلد نفسه، ومع أنه ممكن يكون هو جاي مشرد. هو جاي مشرد. نعم. أنت شوف الواقع اللي احنا عايشين فيه، مصر مستوعبة ملايين من العرب والمسلمين. نعم. كلهم بيتعاملوا بنفس الدرجة اللي بيتعامل بها أي مصري. صحيح. ده نفس الوضع من قديم. نعم. وممكن تلاقي بقى تجار من اليهود، لأنهم عاشوا تقريبا في مصر 430 سنة من بعد يوسف لغاية موسى عليه مبعث موسى عليه السلام، 430 سنة تقريبا. نعم. في 430 سنة دول ممكن تقول الجيل الأول والثاني كانوا كويسين مع المصريين، بعد كده أصبح اليهود أصحاب أموال تجارة وبدأوا يتسلطوا على المصريين، فيبقى الرد الفعل الطبيعي إن الذي يوقفهم عند حده. مظبوط. فوقوفهم عند حدهم أدى إلى ظلم يقع من المصريين على مين؟ على بعض بني إسرائيل. فاستفحل الأمر حتى أصبح أصل. فالحل ساعتها إن الناس كلها ترجع لدينها، يعني رسالة موسى أصلا لعودة الناس إلى دينهم وعبادة الله الواحد الأحد. نعم. ما كانش سيبوا بني إسرائيل يرجعوا بلادهم وخلاص، لأنهم أصلا غرباء، يعتبروا كده إيه غرباء، فعايزين يرجعوا. نعم. انتهت المشكلة على كده. فقالوا أوزينا قبل من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. انتم لو دعيتوا ربنا سبحانه وتعالى واستعنتم به على عدوكم الذي يظلمكم، وطبعا المقصود هنا فرعون واتباعه، نعم، ويستخلفكم في الأرض. في الأرض. طيب يستخلفكم في الأرض، طب هو ما استخلفش بني إسرائيل في الأرض؟ يعني كانوا غير مستخلفين قبل كده؟ كانوا غير مستخلفين، مع أن الواقع أصلا كل إنسان مستخلف على قدر وسعه وطاقته، ولكن القصد في الاستخلاف هنا يبقى على مستوى الحكم، تمكين، تمكين لكم، بحيث يبقى أنتوا في ظل ناس يؤدون حق الله عز وجل فيكم ويرعون حق الله عز وجل فيكم. نعم. لكن لو تركوهم يؤدوا حق الله عز وجل في مصر زي بقية خلق الله، خلاص هيخرج ليه؟ ما هو قاعد آمن في بلد. بتبقى ازاي؟ نعم. لكن المسألة كلها قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملوا. يعني القصة مش حكاية ان هي الارض المباركة اللي ربنا وعد بها ابراهيم واسحاق ويعقوب ولازم نروح لها ونرجع لها تاني. لا لا لا، زي ما هم ملهاش اي علاقة على الاطلاق. المسألة كلها مبنية على ايه؟ هذه المعاني الشرعية المتعلقة بوجود الانسان في اي مكان. نعم. لان وجود الانسان، يعني اقول لك على حاجة، مسألة ان يبقى لازم ان الحاكم موصوب بالكمال المطلق في قضية الإيمان والطاعة ومراعاة حقوق الناس وكلام من ده 100%، ده ما تلاقيهاش من بعد الخلافة الرشيدة، ما تلاقيش الكلام ده. لازم، احنا بشر. نعم. والابتلاء يقتضي ان الشخص يبقى عنده نقص، فلينظر الإنسان على انه كامل اكيد الشخص ده يعني بشر، فالبشر ربنا سبحانه وتعالى خلق أناسا يخطئون ليتوب، ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها. نعم. فمسألة إن تصور البعض أو تصوير البعض لعامة الناس إن الحاكم لازم يكون راجل كامل في كل شيء ولازم يكون عادل في كل شيء، هي لا تتحقق اصلا في من ينادي بذلك. نعم. تعال بص على كل الخلفاء اللي جم من بعد الخلافة الرشيدة، تقريبا بعد عمر الخطاب حتى عثمان لم يسلم منه، مش اعترضوا على عثمان، انت بتولي قرايبك بتعمل مش عارف ايه وكلام منا، ما سابوش في حق. مظبوط، مش كده؟ مظبوط. لغاية ما توصل بعد الخلافة الرشيدة استثنين، خد بقى كل الحكام اللي موجودين، فالحكم هيبقى بالوراثة. مش معنى بالوراثة، ما فيش حد هيعترض، ما فيش واحد هيسيب حاكم في حاله، لازم هيعترض عليه وشايف عنده جانب من الايه؟ الظلم، ودي طبيعة حكام البشر كده. انت خد بالك ازاي اللي هيصل للكمال في العدل بيبقى نموذج، بيبقى نموذج، ممكن تحصل منه بعض الهفوات. نعم. يعني في ايام عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز حاول ان يتقي الله على قدر ما يستطيع، فلما يجي واحد حاكم بالشكل ده فبيأثر تلقائي على اصحاب الحظوة، لانهم بقى لهم اشياء وعايز الامارة والاشياء كرايح وزير او امير او حاكم لبلد او حاجة زي كده تحت رعاية السلطان، فهيبقى السلطان قاعد بملابس بسيطة وهو لابس مش عارف ايه البهبة والفخم. كلهم او بعضهم لما يشوفوا الحاكم بهذا النحو من العدل بيتأمروا على قتله، فيدبروا له محاولات اغتيال، فيوم ما تلاقي فيه تدبيرات لمحاولة اغتيال حاكم من الحكام يبقى اعرف ان الرجل ده في جانب شغل صح. شغل صح، شغل صح. لان قفل الطريق على كل الايه؟ المفسدين. نعم. فبقى مجموعة مفسدين مصالحها تعطلت، يبقى نخلص منه كده، وبتلاقي العباد كلهم ببعض كذا. لكن مسألة ان واحد يجي يتاجر بالدين ويعبس به من اجل ان هو يخدع الناس، الناس لما بتكتشف الكلام ده بتبقى صعب جدا جدا، الا الدين. احنا نتاجر على بعض. يعني انت عارف المصلحة نقسمها مع بعض، انت خد شوية ناخد شوية، اخد بالك ازاي؟ انما تيجي تقول لي باسم الدين واجي ابص الاقيك كذاب ونصاب، بتكذب وبتخدعني. لا، دي بقى في الحالة دي ما تلاقيش قبول. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بين المنهج في كلام موسى لأتباعه: عسى ربكم أن يهلك عدوكم، أي بعبادتكم لله واستعانتكم به، فيأتي الهلاك من حيث لا يحتسب العدو، وبعد ما يهلكهم الأرض تفضل لكم. ما هو لو أهلك العدو فأرض العدو بقت بتعب، صحيح، أنا مش في أحد. ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، أو لينظر كيف تعملون، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون. على سن هيمتلكوا فيها، مش معنى استخلفكم يبقى هو رضي عنكم، يعني استخلفكم ابتلاء. نعم. ففي اللي هو صالح وهو مستخلف، وفي اللي طالح حتى لو كان حاكم. اتضحت النقطة دي؟ طيب، معنى فينظر كيف تعملون، يعني هل هو مش الأمر برضو في علم الله وهو مقدر؟ أي كيف تعملون من جهة التزام الإرادة الشرعية أو عدمها. نعم. يعني هو فينظر كيف تعملون، يعني حينزل لكم برضو إرادة شرعية أو رسول يبعثه، أو حينزل لكم التوراة، ما كانش لسه نزلت في الوقت ده. نعم. فهتستجيبهم ولا هتعرضهم وتعبدوا العجل زي ما عبدتم، انت خبرك ازاي؟ فهيترتب الثواب والعقاب. يبقى كلمة فينظر كيف تعملون زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بحي حيرتب الثواب والعقاب. يبقى هو ادانا الأرض لابتلائنا. نعم. مش ادانا الأرض كهدية زي ما اليهود بيصوروا إن الأرض دي بتاعتنا هناخدها من نيل الفرات لأن ربنا وعدنا بها. مفيش الكلام ده خالص. ليس في منهج الأنبياء والمرسلين إن ربنا سبحانه وتعالى يدي واحد أرض عشان تبقى جنة له يفضل فيها أبد الأبدين. لا، ده ربنا سبحانه وتعالى أهلك العدو فبقيت الأرض، ففلان ده هو هياخد الأرض دي، ياخدها بقى غنيمة أو فتحة أو ما شابه ذلك. نعم. طيب الغنيمة دي هتعمل فيها إيه؟ هتوافق مراد الله الشرعي وتؤدي حق الله عز وجل فيما خولك واسترعاك في علاقتك بغيرك من إخوانك في المجتمع في حق ولي الأمر، أخبرك إزاي؟ ولا أنت هتعرض؟ فإن أعرضت هيعاقبك برضو يهلك الشخص المخالف، ويجي بعدها جيل تاني: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفر. اتضحت يبقى كلمة فينظر كيف تعملون ليس القصد منها ان ربنا سبحانه وتعالى يعني هيديهم الارض مكافأة لهم وخلاص، لا، ده ابتلاء. نعم. اتضحت الفكرة؟ مسألة ابتلاء، مسألة ابتلاء وامتحان، والابتلاء هيقتضي وجود ارادة شرعية وارادة كونية. فارادة الله الكونية فعله بنا في تقسيم الارزاق للعباد. نعم. بين غني وفقير، بين ملك ومملوك وحاكم ومحكوم وغير ذلك وظالم ومظلوم كل. وإرادة شرعية في بيان الصراط المستقيم لسائر الناس بجميع طوائفهم وأنواعهم ذكر أو حتى أنثى. تمام. كلكم راع وكلكم مسؤول عن عن رعيته. فينظر كيف تعمل. خلي بالك بقى هنا دلوقتي لما نرجع لل أسماء وصفات، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. إن الأرض لله يورثها، يورث الوراثة وصف فعله والوارث اسم مطلق من أسماء الحسنى. نعم. ويشاء احنا قلنا قبل كده المشيئة وصف ذاتي لله عز وجل. المشيئة وصف ذاتي لله عز وجل. نعم. والشاء ليس من أسماء. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم. دي برضو دعاء. موسى يدعو ربه سبحانه وتعالى أو منسوبة إلى الله عز وجل. منسوبة إلى الله عز وجل. نعم. أهلك إهلاك وصف فعله. الإهلاك وصف فعله وأهلك فعله. والمهلك اسم مقيد. اسم مقيد ورب. نعم. نص. ويستخلفكم في الأرض. نعم. استخلف الاستخلاف وصف فعله، استخلف فعله، والمستخلف اسم مقيد. نعم. إن الدنيا حلوة مخدرة وإن الله مستخلفكم فيها. طيب فينظر نظر نظر. النظر وصف فعله. النظر وصف فعله. النظر بمعنى النظر العام أو الخاص. والناظر ليس من أسمائه. طيب النظر العام والخاص يعني هي نظرة بمعنى الرؤية والبصر. نعم. أو نظرة بمعنى انتظار العاقبة. هيعاقبهم بإيه يعني. نعم. ففيه نظرة بقى هتكون خاصة بالمؤمنين غير النظرة الخاصة بالكافرين، هتختلف في العقاب يعني أو في توقيع الجزاء. وأيضا في الرؤية، في الرؤية العامة والخاصة. الله عز وجل بصير، والبصر هنا وصف عام لكل الخلائق. وفي البصر بمعنى أن رب سبحانه وتعالى ينظر إلى المؤمنين نظرة التعطف والرحمة. نعم. بخلاف من لا ينظر إليهم أصلا نظر التعطف والرحمة. هذا نظر خاص. زي المعية العامة والمعية الخاص. نعم. فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. تعال بقى البيت بقى، لأن هنا فيما يتعلق بالرسالة اللي جاءت في الآيات القرآنية، في الآية دي بالذات وهي موجهة إلى اليهود النصارى. يعني الآية نزل فينا كده وراح على طول تتوجه، يعني نزل تحكي قصة موسى واللي حصل وناخد منها العبر، ونفس المنهج بتاع الأنبياء والمرسلين. والمسلمون يتقون ربهم ويفعلون وينفذون أحكامهم ويعني يدعون ربهم أن يهلك عدوهم، وكل واحد يظلمهم ربنا سبحانه وتعالى يتولاهم في رد هذا الظلم. ثلاثة كله عدن بيتلوه، والآية شايلة سلاح تاني. فطبعا اللي بيقرأ حد تاني راح متوجه لحد تاني. وراح في مكان معين فين؟ في الكتاب المقدس، ما حدش واخد باله منه. نعم. اللي ياخد باله هنا اللي قاعد بيقرأ في الآيات ديت في الكنيسة. فالآية راح هناك، راح تعمل ايه بقى؟ شوف بقى اما تقارن بين هنا واللي هناك. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. نعم. وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه. يعني لو جالهم خير يقولوا ده الفضل فيها الفرعون، وإن جالهم شر يقولوا بسبب موسى وأعماله. نعم. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. مجرمين. خد بقى دول. اللي حصل ان بعد موضوع العصا الآية العظمى عصا موسى اللي أكلت الثعابين وإيمان الصحراء اللي ما تذكرش عندهم، إن صارت سنين. إيه السنين دي؟ سنين فيها جدب أو قحط، لأن حصل فيه تفاعل دلوقتي من أهل حق وباطل، الناس مضطهدين. فلما فرعون يقتل أبنائهم ويستحيي نساءهم، فالولاد الصغيرين اللي ماتوا أهاليهم هينقروا في الشغل، مظبوط، المحصول هيقل، الإنتاج هيبقى فيه مشكلة، صح، انت خد بالك ازاي. فرد الفعل من بني إسرائيل على فرعون وملئه هيحصل فيه نقص أو زيادة، يعني واحد الأرض جابت خير، نعم، عشان الناس اللي بيشتغلوا فيها، ودي ما جابتش عشان الناس ديت شغالين فيها، مش شغالين فيها، انتوا قتلتوا ولادهم، نعم. فايه اللي هيحصل؟ ان جه خير ينسبوه لفرعون، وان جه شر ينسبوه لايه؟ لموسى. لموسى يتطيروا، يعني يتشائموا بموسى وبما صنع به، لان جاءت فتره طويله بين الآية العظمى في موضوع ابتلاء فرعون أو السحرة وقضية العصا وإقامة الحجة على فرعون، وبين خروج بني إسرائيل لما ربنا سبحانه وتعالى أوحى إليهم أن يتوجهوا إلى الشرق إلى سيناء ويعبروا البحر. فهنا السنين اللي ربنا سبحانه وتعالى أخذ بها بني إسرائيل، نعم، السنين دي حصل فيها ابتلاءات شديدة جدا جدا جدا، ربنا يشير إليها إشارة مجملة. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. نقص في المحصول. طب واحد يقول لك إيه النقص في المحصول؟ ممكن سببه نقصان المطر، قد يكون، وقد يكون بسبب إعراض الناس عن الخدمة عند فرعون أو المكر بتاعهم بفرعون، لأن لما يكون واحد بيشتغل من غير نفس فيخرب الزرع، بعد أنت قتلت ابنه، أو أنت قتلت ابنه هيشتغل عندك إزاي وأنت قتلت ابنه؟ نعم. فعشان كده حدثت مجموعة ابتلاءات شديدة جدا جدا لفرعون ومن معه في موضوع النقص بالإيه؟ بالسنين. تعال بقى شوف ازاي صورتها التوراة، نعم، او الكتاب المقدس عند النصارى. لما اجي اشوف هنا الاقي ان هم واخدين في هذه السنين والابتلاءات والايات اللي ربنا سبحانه وتعالى عاقب بها ايه؟ بني اسرائيل. بعد مقابلة موسى الفرعون، نعم، موسى يجري المعجزات، مقابلة موسى لفرعون، فرعون يعاقب بني إسرائيل، الشعب يجمع القش. وبعد كده بقى هو خد هذه صفحة 2 3 الضربة الثالثة، الضربة الرابعة، الضربة الخامسة، الضربة السادسة، الدمام والقيح، سقوط البرد برضه، خد اهو، تصلب في قلب فرعون اهو، الضربة التامنة، غزو الجراد، التهديد بالضربة الأخيرة، كل الكلام ده اهو. شوف ربنا عبر عنه بأي واحدة، جمعت الكلام ده كله. ولقد أخذنا آل فرعون ايه؟ بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصيبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه. الحتة دي مع طول الكلام اللي اتقال ما اتذكرتش، التطير بموسى ايه ومن معه، وقضية نسبة الحسنة لهم لو ان الخير جالهم. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وتصلب قلب فرعون، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. تعال بقى شوف، هم هنا نقرأ بعض النصوص اللي هنا كده. نعم، هو أول ما بدأ شوف ترتيب الآيات اللي ربنا ذكرها في الترتيب ده غير الترتيب اللي عندهم، مما يدل على إن اللي كتب الكلام ده ما كتبوش من نص مقدس. نعم، ما استنسخوش من توراة، ما استنسخوش من خلال واقع عاشه، ده قصة بقيت منها آثار منها هذا الكلام اللي هما لسه فاكرين. فيستحيل إن يكون ما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم مما نزل عليه في القرآن، مع ان الكلام نزل عليه وهو صلى الله عليه وسلم ما يعرفش يخط بيمينه او يكتب او يقرأ من كتاب باللغة العربية، نعم، فضلا عن لغة اعجمية سواء كانت عبرية ولا اي لغة تانية ما اطلعش عليها اصلا. نعم، ده حتى لو كانت بالعربية واطلع عليها فهتلاقي اللي نازل عليه أكمل وأدق في صياغة الموضوع من الوضع اللي هم ذكروه. وبعدين احنا نلاحظ حاجة يا دكتور، ان هم مثلا عندهم في الكتاب بتاعهم نجد ان في تفصيل في الآيات، مثلا 10 آيات أرسلت إلى فرعون وإلى المصريين، نجد الرسول القرآن اختصر هذه الآيات. فلو انا بنقل من كتابهم فالمفترض ان انا اخد بتفصيل زي زيهم، لكن انما حاجه لا تذكر عندهم ربنا سبحانه وتعالى يفصل فيها، يفصل في الحدث. ولكن لو انا بألف لا يمكن اعمل كده. ما هو خلي بالك بقى، اختصر. ما هو الكلام ده كله على اساس ايه؟ الهيمنه على ما عندهم. نعم، ده مشكله. وبس ده تفاصيل الاحداث كأن رساله بتقول كده، لو حبينا نفصل كل صاره كبيرة عندكم أو كل حتة أو فتفوتة ولو صغيرة في حياتكم وما في صدوركم حنقول. نعم، فما فيش مجال إن هم يعني ينكروا نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ما فيش أي مجال على الإطلاق غير الجحود، غير الجحود. فبيخلوا عامة الناس في تجهيل، ما يعرفوش حاجة عن القرآن وهم عارفين ويجحدون الحقيقة. نعم، بيقول لك ثم قال الرب لموسى، قلب فرعون غليظ قد أبى أن يطلق الشعب. الكلام ده رقم 14 في إصحاح كم؟ في إصحاح 7. نعم، بعد موضوع العصا والسحرة وطرحوا الثعابين وعصا هارون ابتلع العصية اللي عصا موسى يعني، فاشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب. ثم قال الرب لموسى، قلب فرعون غليظ قد أبى أن يطلق الشعب، اذهب إلى فرعون في الصباح إنه يخرج إلى الماء، وقف للقائه على حافة النهر، والعصا التي تحولت حية تأخذها في يدك وتقول له الرب إله العبرانيين أرسلني إليك قائلا. وبعدين إله العبرانيين مش إلهي وإلهك وإله كل العالمين. أطلق طبعا دي من ضمن المحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى هيذكرها مش عندهم في سورة طه. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ومحاجة فرعون في إثبات ربوبية الحق سبحانه وتعالى. نعم، وحق الله عز وجل على عباده في عبادته، وأن فرعون لابد أن يسلم لرب العالمين. دي برضو من الحكاية دي ملهاش محل من الإعراب عندهم. أطلق ويقول له الرب إله العبرانيين أرسلني إليك قائلا أطلق شعبي ليعبدوني في البرية، وهو ذا حتى الآن لم تسمع، لم تسمع، أنت ما استجبتش. هكذا يقول الرب: بهذا تعرف أني أنا الرب، ها أنا أضرب بالعصا التي في يدي على الماء الذي في النهر فيتحول دما، ويموت السمك الذي في النهر وينتن النهر، فيعاف المصريون أن يشربوا ماء من النهر. خلي بالك، مع إن موضوع العصا أو تحويل ماء النهر الدم ربنا ذكرها في آخر الآيات، يعني هنا في الآيات قال إيه: فأرسلنا عليهم الطوفان، شوف، والجراد والقمل والضفادع والدم. الدم هنا آخر حاجة ذكرت. يعني البلاء كان بالطوفان. نعم. في إن المية تيجي بشكل طوفان يغرق الأراضي والناس ما تلاقيش إيه زرع، زرع يموت بسبب كثرة الماء. الجراد والقمل والضفادع قال الدم. شوف التفصيل ده. نعم. ربنا يختصر لهم المسألة وبعدين خلي منك دلوقتي، حتى لو قيل إن إيه ليس المقصود الترتيب، ولكن المقصود ذكر وسرد الآيات. إن بعض المفسرين قالوا كده مثلا يعني. طيب إذا كان الأمر كده، خلي بالك هيبقى هم فيما عندهم متلخبطين ومش واثقين نهي الأولى ونهي التانية. فالضربة الأولى تيجي التالتة، والضربة التالتة تيجي الأولى. أخي بالك إزاي؟ يعني هم نفسهم في ترتيب الآيات بعد ما تنزل البينات والدلائل بهذا الشكل هم نفسهم اتلخبطوا. نعم. يعني واحد يقول لهم تم، هو جاب كل الحقيقة وجاب تفاصيل أكتر من اللي عندنا، ومش ممكن يكون الكلام ده هو خده من عندنا، ده وحي لازم رب العالمين. نعم. يبقى أنا مع محمد صلى الله عليه وسلم حتى ولم لو لم يكن القصد الترتيب. انت فاهم ازاي؟ مظبوط. يعني هي القضية كلها في إقامة حجة ومحاوطة أي فكر ممكن يفكروا فيه. نعم. فيبقى مفيش قدامهم غير ان انتم تجحدون هذا النبي وتستوجب العذاب في الجحيم أبدا الأبدين، لان انتم سبب في الضلال وإضلال كل النصارى في العالم بسببكم. نعم. نعم. طيب احنا كده انت وقت حلقتنا في الدكتور، جزاك الله كل خير، وبإذن الله نكمل في اللقاء القادم. نشكر السادة المشاهدين على حسن سماعهم، وكذلك فريق العمل والسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.